كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يركبها إلى نحر العدو وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وكأبي عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهرين أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. مجمع بن جارية هو مجمع بن يزيد ابن جارية ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ابن أبي زيد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي زيد أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسين صاحب المصنف وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي ومن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل ودينار زوج أمه وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار ابن واصل. الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها وذلك كأبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور قالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. المعلق هنا يقول كلاما طيبا نقرأ. هذا الذي ذهب إليه البخاري وفقه عليه مسلم بن الحجاج هو الصحيح فإن البخاري يراه في كتاب المغازي في باب شهود الملائكة بدراء حديث عروة ابن الزبير عن بشير بن أبي مسعود قال أخر المغيرة العصر فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو جد زيد بن حسن وكان شهد بدرا فهذا نص صريح ونقل صحيح. وفي قوله يا أخواننا كان شهد بدرا يعتبر مرسلا في قوله نقل صحيح به نظر أليس كذلك؟ لأن من هذا الذي قال بارك الله فيكم عروة بن الزبير في قوله وكان شهد بدرا ماذا يسمى مرسلا لأن عروة بن الزبير تابعين. قال ابن حجر الظاهر أنه من كلام عروة بن الزبير وهو حج في ذلك لكونه أدرك أبا مسعود لكن ما قال حدثني أبو مسعود وإن كان روى عنه الحديث بواسطة. والمخالفون إنما يحتجون بقول ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وغيرهم وهذا إثبات يقدم على النهي

دخل الحمام ثم أن صاحب الحمام ظن أن ليس فيه أحد فأغلقه. حصل يعني انتكام بسبب وتوفي الأوزاعي فجاءوا وهو واضع يده تحت رأسه وتوفي الحمام. حمام الذي يعني غير هذا أهتم فيه نعم يمكن ما يشعر يمكن ما يشعر لا وقت الحاجة ما يشعر إن في حمام في المكان اللي وراء على بخار طبعا والبخار يعني داخل يجلس كده نص ساعة ويروح لصحة بس اللي يريد له عمل في صنعات قلت جهنم ممكن تحط في الحمام لا رأيت في يمكن أنا كهرباء يمكن أنا كهرباء طيب يا خلنا قال وكذلك إسحاق بن راهوي قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدون ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية وقد كانت وفاته سنة 38 عام 77 سنة. قال ابن الصلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة إلى هنا الرابع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة. البخاري ولد سنة 94 ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 في قرية يقال لها خرتنك. ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 عام 55 200 توفي سنة 61 نعم عام 55 أبو داود سنة 75 الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79 نعم الكلام عرفيات بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن النسائي سنة 33 آخرهم وفاة النسائي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة السنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر. نعم في إيش اعتنى بأطراف؟ كتاب له الأطراف. هل هو موجود أم ليس موجود؟ ما أدري. الحافظ المزي من بعده. وكذلك شيخنا الحافظ المزي طيب يوسف اعتنى بإيجالها وأطرافها وكتاب قوي التبويب في الفقه يعني كتاب ابن ماجه. وقد كانت وفاته سنة 73 رحمهم الله. قال الخامس سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 عن 79 سنة. طيب واسمه علي بن عمر. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80. عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 340 ولو 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر النمري حافظ المغرب عبد البر ابن عبد البر اسمه عبد الله بن موسى توفي سنة 63 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 عن 71 سنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن قاسم ذاك الطبري وقد توفي سنة 63 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. ماذا تعرف عن المعاجم؟ عن المعاجم يا محمد؟ تعرف شيئا آخر؟ طيب عند محمد نعم تعرف شيئا آخر؟ أنا أعرف الحديث. نعم يعني يأتي المؤلف يذكر أحاديث مختلفة. على الترتيب يعني على الخرف الأبجدية. هذا نوع، هذا واحد منها وهو المعجم الصغير. ذكر يريد أن يعرف لمشايخه ويروي عن كل شيخ حديثا. انتهى. هذا الصغير. الأوسط نعم حديث الأفراد الأوسط ضربت الغرائب الغرائب الكبير أي غرائب الكبير على غرائب الشيوخ لكن لم ترى أحدا. أي نعم التي تفرد بها الشيخ يعني من شيوخه. نعم الكبير على يعني المساني المسيس على ترتيب الصحابة إن كان مطولا ذكر من مسنده ما تيسر وإن كان ما روى الحديثين والثلاثة والأربعة والخمسة يذكرها في كتاب يعني في الكتاب الذي هو المعجم الكبير وهو من أكبر المراجع ومن أحسنها. وأما الطبراني فكان يحب الأوسط أحسنها. والحافظ عبد يعلى المعجم الكبير موجود أجزاء منه 21 22. والحافظ أبي يعلى الموصلي توفي سنة 700 والحافظ أبي بكر البزار توفي سنة 292 وإمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة توفي سنة 111 صاحب الصحيح. من عصر البخاري؟ من عصر البخاري؟ أصغر منه يعني لأن البخاري توفي سنة طيب 200 يجمعها نور 76 النور النون 50 والواو 6 والراء 256 وهذا توفي سنة 11 و300

والكواكب النجيرات. أين أحسن؟ ها؟ أين أحسن؟ الكواكب النيرات مع عشر سهام طيبة. هي هو من بعده، هو من بعد لأنه هو متأخر، فجمع ما كتبه وزاد الذي هو الكواكب متأخر. نعم، وزادها يعني حسنا وأيضا إيضاحا التعاليق الخارج. طيب، النوع الثاني والستون، معرفة من اختلط في آخر عمره. طيب، إما لخوف، اختلط من أجل خوف. طيب، يعني فزع ثم بعدها اختلط، أو ضرر. طيب، حصل له في يعني مرض، يعني ضرر في عقله او شيء يعني، او بعض اجزاء حتى ذهبت معلوماته، او مرض. طيب، او عرض كعبد الله بن لهيعة. وفي الاختلاط دليل يا اخوان على انه لا ينبغي لاحد ان يقتر بفهمه ولا بعلمه. صحيح، لأنه معرض يعني عياذا بالله يعني أسرع وقتها في زمرة المجانين الشخص أو كذا. ما قال كعبد الله بن لهيعة، لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. طيب، نعم، ما يدرى سمع منه قبل الاختلاط او بعدها يتوقف في رواية. كبار وصغار، الغالب على انه يختلط الكبير السن الغالب، لكن كما سمعت قد يأتي من اجل الخوف ويعني يحصل له او ضرر يعني في جسمه او يعني مرض او عرض اي شيء قد يأتي يعني للشاب. وممن اختلط بآخره عطاء بن السائب وابو اسحاق السبيعي. قال الحافظ ابو يعلى الخليلي، وانما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، وأيضا زهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، وسعيد بن أبي عروبة، وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعود عبد الرحمن بن عبد الله. نعم، ذاك الجريري ومسعود. طيب، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وصالح مولى التوأمة، وحسين بن عبد الرحمن. هذا اختلط الذي هو صالح مولى التوأمة هو ضعيف من أصله. اختلط. قاله النسائي وسفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين. قاله يحيى القطان وعبد الوهاب الثقفي. قاله ابن معين وحجبه أولاده فلم يضر اختلاطه. وكذلك جرير بن حازم أيضا حجبه أولاده فلم يضر اختلاطه. وكذلك إبراهيم ابن كذا ابن أبي العباس ابن أبي العباس اختلط فحجبه أهله فلم يضر اختلاطه. نعم، ما نقول إنه قال نعم يعني يمنع الناس من الدخول إليه. طيب، وما بقول اسمعوني شمل عبد الله رحمه. نعم، ها؟ من أجل الله يحفظه. إيه. من أجل نفس العلم الذي قد أنفطن قبل اختلاطه. إيه نعم. فلا يضر اختلاطه.

قال والمصير إلى حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى، أو قال يجب المصير إلى حديث رسول الله. ثم علق المعلق عليه من هؤلاء العصريين الدكاترة وقال لم نجد هذا الحديث في الكتب المعتمدة هكذا، أو ثم الحديث موجود في مجمع الزوائد وفي مسند أحمد وفي الإصابة وفي كثير من المراجع. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وزهد الناس في طبقات بن سعد وهو كتاب قيم لا يستغني عنه باحث، من أجل أن ابن سعد كثير الرواية عن الواقدي والواقدي كذاب. وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الرحمن رحم أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ الذي يسمى بالتذكرة، مفيد أيضا جدا، أو مفيدا لأنه قد أضيف عندنا مفيدا أيضا جدا. الحديث يقول ما يصير خرج عشان غير القروق. نعم، لكن أنا أتكلم عن على حديث عشقرنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الله بن بشر عشقرنا وكان ولدا صغيرا، ومسح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأسه فقال له عشقرنا. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع والستون معرفة الموالي من الرواه والعلماء. وقد ذكر الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث رؤوس المحدثين، يعتبرون موالي رؤوس المحدثين، وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، أي من صلبهم، وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم. وإن كان قد ورد في الحديث مولى القوم من أنفسهم، ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم. وأبو البختري يروي عن علي بن أبي طالب وعن ثوبان وعن جماعة من الصحابة وهو لم يسمع منهم، فإذا رأيت أبو البختري وهو سعيد بن فيروز يروي عن صحابي تبحث في ترجمته هل سمع من ذلك الصحابي أم لم يسمع منه. وكذلك أبو العالية الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي. نعم، الليث بن سعد الذي كان في زمن الذي كان يعني في وقت نعم مالك. الليث بن سعد هو هذا الفهمي، هذا هو الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث الفهمي. سعيد من؟ سعيد. إيه نعم. يعني إنه لا مولى مولى مولى. ما عليك أنا راح أسمع بركاته. وكذلك عبد الله بن وهب القرشي، وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. هو مولى يا إخواننا لعبد الله بن صالح كاتب الليل. عبد الله بن صالح طيب قرشي، وهو كاتب عند الليل، أقصد أن القرشي بسبب أصبح كاتبا لليث بن سعد العلم. عبد الله بن وهب القرشي أشهر من عبد الله بن صالح، عبد الله بن وهب أشهر وروايته أوثق ومقبولة بخلاف عبد الله بن صالح فإن فيه كلاما. فأن ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، وكذلك الحسن بن علي الماسرجسي، نعم، وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاية عبد الله بن المبارك، يعني أسلم على يديه وكان نصرانيا، وقد يكون بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين وهو حميري أصبحي صليبة، يعني من ذي أصبح من اليمن، ها؟ ولكن كان جد مالك طيب ابن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا أي أجيرا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا، فنسب إليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمره قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال: استخلفت عليهم مولاه. هنا قال: استخلفت عليهم مولاه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال عمر: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود مكة؟ قال: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ قلت: طاووس. قال: فأهل الشام؟ قلت: مكحول. وهو يسأل من العرب أم من الموالي، يقول: من الموالي. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فأهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ فقلت: الحسن بن عبد الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهرين، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. نعم. قلت: وسأل بعض الأعراب رجلا من أهل البصرة فقال: من هو سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن عبد الحسن البصري. قال: أمولاه؟ قال: نعم. قال: فبما سادهم؟ قال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا لأمر أبيك هو السؤدد. النوع 65: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت،